السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الحج؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض، أخذ منه بعض العلماء الحث على السياحة في الأرض للإدكار والاعتبار على ظاهر الآية. أفلم يسيروا في الأرض، أخذ بعض العلماء من ذلك مشروعية السياحة في الأرض للتفكر في مصارع الغابرين وللوقوف على آثار الظالمين، لكن بقصد الإدكار وبقصد الاعتبار، كما قال في شأن قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكما قال في شأن قوم لوط أيضا مع قوم ثمود وما حصل لبلادهم: وإنهما لبإمام مبين، أي وإن مدينة لوط ومدينة قوم صالح بإمام، أي بطريق مبين، أي بائن ظاهر يراه المارة والمسافرون. فمن الآية وعلى ظاهرها أخذ بعض أهل العلم مشروعية السياحة في الأرض للاتعاظ والادكار وللاعتبار. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أخذ أيضا من ذلك بعض أهل العلم أن القلوب هي محل الفهم، هي محل الفهم، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقد اعترض بعض الأطباء على ذلك وقالوا إن الأفهام في الرؤوس، وقال بعض منها في النواصي إلى غير ذلك. ولكن قوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فقوله التي في الصدور دال على أن المراد أن القلب الذي يعقل به الشخص في صدره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا. وأشار إلى صدره ثلاث مرار، فدل هذا على خلاف ما يقوله بعض الأطباء أن الفهم يكون في الرأس، فالفهم في القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وحديث التقوى هنا، وحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه أدلة على أن الفهم في القلب والقلب في الصدر لصريح الآية الكريمة: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب، لا يخفى عليكم أن استعجال العذاب لا يجوز، وقد نقم الله سبحانه وتعالى على قوم قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ومعنى قولهم ربنا عجل لنا قطنا، الله يسلمك، قطنا قبل يوم الحساب، أي ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم القيامة. نقم الله عليهم ذلك، قال: اصبر على ما يقولون. ولقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى شخص يعوده من الأعراب فرآه خفتا فأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تسأل الله شيئا، تعود الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله. كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الدنيا فعجله لي في الآخرة، اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة، اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيق، لا تستطيع، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان خيرا لك، فلا يشرع لنا تمني البلاء، ولا يشرع لنا سؤال العذاب الدنيوي بأية صورة من الصور، وإنما يشرع لنا سؤال الله العفو والعافية، سؤال الله العفو والعافية، فلا يجوز لك أن تتمنى البلاء، ولا يجوز لك أن تدعو على نفسك بشر، ولا يجوز لك أن تستعجل الموت إلا إذا خشيت الفتنة في دينك. قال تعالى في شأن الكفر: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، أي أن العذاب آت لا محالة لمن حادوا عن طريق الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كيف الجمع بين هذا وبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول، عفوا، وبين ما ورد في كتاب الله عز وجل من القول: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهنا يوم كألف سنة مما تعدون، وهنالك يوم ك50,000 سنة. فكيف ذلك؟ كيف الجمع؟ هل يوم القيامة كألف سنة مما نعد أو ك50,000 سنة؟ فمن العلماء من قال: هما يومان ذكرهما الله في كتابه وأمسك عن التفسير وأمسك عن وجه الجمع قائلا: سمعنا وأطعنا. ومن العلماء من رام الجمع بين الآيتين فقال: إن الله سبحانه وتعالى يطوله على من يشاء ويخففه على من يشاء، فقد يكون في شأن أقوام ك50,000 سنة زيادة في التنكيل بهم أو زيادة في التعذيب، وقد يكون على أقوام ك1,000 سنة. فالشاهد من ذلك أن الله يخففه على من يشاء، وأن الله عز وجل يطوله على من يشاء. والشخص إذا كان في ليلة من الليالي مغموما يتمنى أن يطلع الفجر، ولكن يرى أن الليل قد طال، يرى أن الليل قد طال، وكل دقيقة تمر إنما يعدها عدا، وآخر في نفس الليلة يمزح ويلعب ويلهو ويستمتع، فيرى الفجر قد طلع سريعا فيتعجب كيف مر الوقت بهذه السرعة، والوقت واحد هنا وهنا. فمن العلماء من قال: إن الله سبحانه يطوله على من يشاء ويخففه على من يشاء، بيد أنه يلزم العلم بأن هذا اليوم الطويل لا يقف فيه المسلم كله للحساب، إنما قد تكون في صباح هذا اليوم قد أخذت مستقرك من الجنة بإذن الله، إذ الله قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وما معنى قوله جل ذكره أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا؟ المقيل من القيلولة، أي لا يأتي عليهم وقت القيلولة إلا وقد أخذوا أماكنهم في الجنة واستقروا فيها، فلا يمر عليهم اليوم بطوله، إنما بعض أجزاء هذا اليوم تمر عليهم وباقي اليوم يكون قد أخذوا أماكنهم في الجنة بإذن الله. للآية سالفة الذكر أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هذا. ومن العلماء من أورد قولا ثالثا في الجمع، فقال إن قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة هو الدنيا منذ بدايتها إلى نهايتها، منذ بدايتها إلى نهايتها. الله أعلم بالذي مضى والله أعلم بالذي هو آت، لكن هذا القول قول ضعيف، لأنه قد وردت نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفادها أن يوم القيامة 50,000 عام. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وفي الباب من آتاه الله إبلا فلم يؤد زكاتها إلا وبطح لها يوم القيامة بقاع قرقر فتأتي عليه إبله أسمن ما كانت وأعظم ما كانت تطأه بأقدامها وتنطح كلما مر عليه أخراها عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فكل هذا دال على أن يوم القيامة 50,000 سنة. وهناك أيضا حديث في الباب المقابل أن يوم القيامة 1,000، ففي الحديث الذي حسنه البعض يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. وأوجه ما يقال في هذا والله أعلم أن الله يطول على من يشاء ويخفف على من يشاء والله أعلم. قال تعالى إن يوما عند ربك 1,000 سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة، أي وكم من قرية أخرت عذابها مع أنها ظالمة مع أن أهلها ظلمة، وكأين من قرية أمليت لها، الإملاء التأخير. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، أي إنما نؤخرهم أو نؤخر عنهم العذاب، فالإملاء التأخير. ومنه وأملي لهم، أي وأؤخرهم إن كيدي متين. وكأين من قرية أمليت لها، أي أخرت عذابها وهي ظالمة، أي وأهلها ظلمة، ثم أخذتها وإلي المصير. وإلي المصير. قال تعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، أي ليس بيدي هداية أحد، وإنما لا تفيد الحصر العام الحصر هنا، إنما إن أفادت الحصر أفادته في باب من الأبواب دون سير الأبواب. فقوله إنما أنا نذير مبين لا يعني أن الرسول أمره يقتصر على النذارة، فقد أمر بالجهاد، إذ الله قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ثم هو راع على أمته في عموم أعمالها، في عموم أعمالها الذي التي هي من أعمال الرعية. قال عليه الصلاة والسلام الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. فقوله قل يا أيها الناس إنما، التي تفيد الحصر، إنما أنا نذير مبين، أي في باب الهداية لا أملك لكم إلا الإنذار، وإلا فالهادي هو الله، وليس بوسعي أن أضل أحدا ولا أن أهدي أحدا هداية توفيق، إنما أنا لكم نذير مبين. هو نذير أيضا وهو بشير كذلك، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وهنا أمر ينبغي أن نتفطن له في معاملاتنا مع الناس، حاصله أنه يستحب لنا أن نبشر الخلق، نبشرهم ولا نقنطهم، بشروا ولا تنفروا. فإذا رأيت رجلا صالحا متصدقا محسنا بارا بوالديه أبشره، يستحب لي ذلك، أقول له أبشر لن يضيعك الله، أبشر أعمالك الصالحة بإذن الله في ميزان حسناتك، أعمالك الصالحة سبب في سترك وحفظك في الدنيا. وذلك كما قالت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من حراء يرجف فؤاده ويقول زملوني، ويقول لقد خشيت على نفسي، فقابلت خديجة رضي الله عنها ذلك بقولها لما قال لقد خشيت على نفسي، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق، إنك لتحمل الكل وتنصر المظلوم وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. هذه بشارات، فيستحب لنا أن نطمئن العباد. رأيت شابا مصليا مطيعا لله ورسوله أبشره أبشر يا بني بإذن الله سيحفظك الله ما دمت مصليا ما دمت قائما بأمر الله. فيستحب لنا أن نبشر العباد، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. فآيات كثيرة فيها الأمر بتبشير العباد، وتلك سنن قد غفل عنها الكثيرون، تلك سنن، سنن البشارات غفل عنها الكثيرون. فيستحب لنا أن نبشر من يعملون البر، من يتصدقون، أبشر فالله سيخلف عليك بإذن الله، إذ الله قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أبشر لن يضيعك الله سبحانه، إنك وصول للرحم، إنك محسن متصدق، إنك تشهد الجنائز وتعود المرضى، أبشر لن تضيع، لن يخزيك الله أبدا. فمثل هذه البشارات يشرع لنا التبشير بها. قال تعالى فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، سعوا في آياتنا أي في تفنيد آياتنا وفي الجحود بآياتنا وفي الكفر بآياتنا معاجزين، يظنون أنهم سيعجزوننا وأننا لن ندركهم، أولئك أصحاب الجحيم. ثم قال تعالى في آية جديرة بأن يتأمل معناها وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ما الفرق بين الرسول والنبي؟ كثرت أقوال العلماء في ذلك في التفريق بين الرسول وبين النبي. فمن العلماء من قال إن الرسول هو الذي أوحي إليه وأمر بالبلاغ، أوحي إليه وأمر بالبلاغ، وأن النبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. كذا قال البعض، وهذا عليه كثير من أهل العلم، وإن كانت ثم عوارض يعترض بها البعض على هذا التأويل، لكن هذا رأي الأكثرين في التفريق بين الرسول والنبي. النبي الذي نبئ، ونبئ بمعنى أخبر، أخبر أخبارا من الوحي ومن غير ذلك، ولكن لم يكلف برسالته. والرسول نبئ لكن أخبر أيضا، أمر أيضا أن يبلغ. وكلمة رسول من الناحية اللغوية تؤكد هذا المعنى، فشخص أرسل شخصا كرسول إنما أرسله بتبليغ شيء. أما مجرد الإنباء، مجرد الإنباء فليس متضمنا للتبليغ، والله تعالى أعلى وأعلم. كذا قال، فريق من أهل العلم كبير، بل يكاد الشخص أن يقول إنه رأي الجمهور في التفريق بين الرسول وبين النبي. هذا ويجدر بالذكر أن أذكر بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الذي في الصحيح، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا إذا أراد أن ينام أو إذا أخذ مضجعه أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبرسولك الذي وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: فأعدتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أستذكرهن، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. هنا جمع بين النبوة وبين الرسالة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إلا إذا تمنى. تمنى هنا بمعنى تلا، تمنى بمعنى تلا. ومنه قول القائل في شأن عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وفي آخره لاقته حمام المقادير، أي أنه تلأ كتاب الله في أول الليل، وبعد ذلك في آخر الليل انقض عليه الخوارج فقتلوه وهو يتلو كتاب الله عز وجل. تمنى كتاب الله أول ليله وفي آخره لاقته حمام المقادير. فلينتبه الشخص من أن يريق دم امرئ مسلم بغير حق، من أن يتسبب في إراقة دم امرئ مسلم بغير حق، ليتحفظ الشخص في ذلك. ومن هذا المقام ننادي الذين ذهبوا إلى سوريا أو التحقوا بما أسموها داعش، وإن كانت المعلومات عندنا ما زالت قليلة عن هؤلاء، أن يتقوا الله في الدماء المسلمة، لا تراق الدماء المسلمة بغير حق. ولقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول تعالى ذكره: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ثم الحذر الحذر من تكفير المسلم بغير بينة وبغير برهان فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فالذي يحدث في أيام الفتن وأيام الحروب أن قوما يعلمون الصغار استصدار أحكام أو إصدار أحكام بكفر فلان وكفر فلان ومن ثم إذا حكموا بكفره وأسسوا قاعدة عدم العذر بالجهل ومن ثم إذا لم يعذر بجهله وحكموا بكفره أصبح دمه حلالا عندهم فيبادرون بسفك الدماء ويبادرون باستباحة الأعراض فالحذر الحذر من قتل امرئ مسلم بغير حق والحذر الحذر من التسرع بالأحكام على الناس أحكام التكفير أو أحكام التبديع فقد كثر هذا على ألسنة الناس فكثير من الشباب أصبح مكفرا للعباد وأكثرهم أيضا أصبح مبدعا للعباد فتجري على ألسنتهم فلان كافر فلان مبتدع فلان مخالف للمنهج ومن ثم تستباح الأعراض وتستباح الدماء وتسقط حرمة المسلم عند هؤلاء وأولئك وقد استبيح دم عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي جهز جيش العسرة بثلاثمائة بعير بسلاحها وعتادها واستبيح دمه وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى من جراء أفكار ليست بنيرة وليست بمستقيمة وليست بسائرة على طريق الحق المبين فالحذر الحذر من ذلك لقد استبيح دم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه من جراء أيضا هذا الجهل الشديد فالحذر الحذر من قتل امرئ مسلم بغير حق أو من المبادرة بالتكفير فهناك كبائر وهناك صغائر وهناك شركيات وكفريات لا يلبس هذا ثوب هذا ولا يطلق اللسان بالحكم بتكفير الأشخاص إنما ذلك مرده إلى العلماء الذين يقفون على حقائق الأمور الشرعية ويقفون كذلك على حقائق الأشخاص فليتقي الله أقوام بادروا بسفك الدماء المسلمة وتسرعوا في ذلك ونبينا يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أقول ذلك وما زلت في صدد تجميع الأخبار عن عدة اتجاهات فنتريث شيئا ما في الحديث إلى أن تتوافر المعلومات من المصادر الموثقة إن شاء الله قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى فتمنى هنا بمعنى تلا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني أدخل الشيطان شيئا في تلاوته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم فجدير هنا بأن يذكر أو أن تذكر قصة الغرانيق التي اختلف العلماء بعض الاختلاف في تحسينها أو تضعيفها قصة الغرانيق قد أتت من عدة طرق لا يثبت منها طريق استقلالا ولكن هل تحسن بمجموعها لكثرتها أم تبقى في حيز الضعف لضعف مفاريد أسانيدها بكل؟ قال بعض أهل العلم: أما هي قصة الغرانيق فحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن، يتلو آيات من سورة النجم حتى بلغ قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فلما تلا ذلك على الروايات بغض النظر عن الكلام على تضعيفها أم تصحيحها، ألقى الشيطان في تلاوته لما تلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ثم واصل القراءة قالوا: فمن ثم سجد المشركون مع المسلمين عند قوله في آخر السورة: فاسجدوا لله واعبدوا. فأقول وبالله التوفيق: أما سجود المشركين مع المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة النجم فثابت وهو في الصحيح، لكن قصة الغرانيق ليست في الصحيح. فمن العلماء من قبلها بمجموع طرقها، قال بعد: نسخ قوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، كما قال تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. كذا قال بعض العلماء، وبعض العلماء حكموا بضعف الأسانيد، وألفت كتب منها الشيخ ناصر رحمة الله عليه والشنقيطي رحمة الله عليه نصب المنجنيق في نسف قصة الغرانيق، فالبعض ضعفها تماما وأيد تضعيفه لها بأن ربنا قال في كتابه الكريم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن هؤلاء الذين ضعفوا قصة الغرانيق كيف فسروا الآية؟ ما تفسير الآية عند هذا الفريق الذي قال بتضعيف قصة الغرانيق؟ ما تفسير قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان؟ قال بعضهم: هذا في النسيان الذي يرد على الرسل، الذي يرد على البشر، قد قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها. ومن العلماء من قال إن قوله تعالى ألقى الشيطان في أمنيته في آذان السامعين لتلاوته، فمن الممكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ وأنت تستمع فيلقي الشيطان في أذنك أن النبي قاتل كذا وكذا والنبي لم يتلو ذلك. قالوا: فلم يجري الإلقاء على تلاوة الرسول بلسانه، إنما ألقى الشيطان في آذان السامعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وهذا قد يحدث لعدد من الناس أن إلقاءات من الشياطين تكون في آذانهم، فأحيانا يكون الشخص جالسا في الغرفة فيظن أن كلاما ما قد قيل أو أن صوت أختي رن في أذني وأنها تقول كذا، وعند التحرير لا يجد من ذلك شيئا. وإن كان بعض الأطباء يصف هذا بأنه هوس سمعي، ولكن قد يسلم الهوس السمعي لأقوام ويكون الآخر من الشيطان، ولا مانع أبدا أن يصنع الشيطان مثل ذلك بإذن الله. ولقد قال تعالى: واستفزز واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. فقوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك يشمل هذا المعنى. وكذا قوله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، قيل تزعجهم إزعاجا، قيل تدفعهم إلى المعاصي دفعا. ومن تعريف الشيطان، تعريف لفظ الشيطان أو اسم الشيطان أو لقب الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. والخناس أيضا، والوسواس أيضا الذي يوسوس في صدور الناس، قد يقذف شيئا في الآذان بصوت خفي. فمن تعريف الوسوسة الحديث بصوت خافت، ومنه حديث أم زرع أناس من حلي أذني، أي ملأ أذني أذني بالذهب فهي تتحرك أسمع لها صوتا. كذا قيل فأعوذ قائلا إن من أهل العلم من حسن قصة الغرانيق بمجموع طرقها، وإن كانت طرقها لا تخلو من مقال، ومن العلماء من ضعفها تماما لتضعيف كل طرقها ولتضعيف مفاردها، والله أعلم. وفي حال التضعيف يكون ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان في آذان السامعين أن النبي تلا كذا وكذا وهو لم يتلوها، إنما قذف الشيطان في آذان المستمعين للتلاوة، والله أعلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إلا إذا تلا، ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان في تلاوته. وقوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، قيل في إلا أماني إلا تلاوات خفيفة يتلونها لا يفقهون معناها، على أحد التأويلات لقوله تعالى إلا أمانية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يمحو الله بعد ذلك ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. قيل يقول المنافق إن الرسول قد تلا كذا وكذا، كيف يتلو ذلك؟ إن الرسول تلا كذا وكذا، والرسول لم يتلو، أو نسخ تلي على الوجه الأول، تلي وبعد ذلك تبين أنه نسخ، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فهنا يجدر التنبيه على أمر، أن الله سبحانه وتعالى جعل من كتابه الكريم المحكم والمتشابه. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فكان ثم سؤال مطروح، لماذا لم يأتي القرآن كله محكما وأتى منه البعض متشابها والبعض محكم؟ فأجاب العلماء بأن الله شاء أن يفتن قوم بهذا القرآن وأن يهتدي به آخرون، كما قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. فشأن أهل الإيمان وشأن أهل الرسوخ في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. فمثلا خذ على سبيل المثال قوله تعالى في شأن المسيح عليه السلام وروح منه، قد يفهمها الشخص الزائغ على أنه ابن لله، ولكن إذا أتيت إلى المحكمات في شأن عيسى عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، إذا أتيت للمحكم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، إذا أتيت للمحكم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. إذا أتيت إلى المحكم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا أتيت إلى المحكم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فكما سلف شاء الله سبحانه وقدر أن يكون من الكتاب العزيز محكم ومتشابه. المؤمن الراسخ في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا، والزائغ في دينه يتبع المتشابه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها يا عائشة إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهنا ننبه على أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو أنه قد تفشى في هذه الأيام، تفشت ظاهرة الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم، وإنكار أصول ثوابت، إنكار أصول ثوابت من ديننا. فعلى سبيل المثال خرج قوم في الحقيقة أستحي أن أذكر أسماءهم لأنهم ليسوا بأهل علم ولا بأهل دين، يعني ليسوا بأهل علم حتى تخاطبهم بأنهم علماء، وليسوا بأهل ديانة وإيمان حتى تخاطبهم بأنهم أهل ديانة وأهل إيمان، إنما هم في حقيقة أمرهم قوم من أهل الجهل والغباء وقلة الديانة والعياذ بالله. فأمثلهم لا يستحقوا أن تذكر أسماؤهم في هذه المجامع الطيبة في بيوت الله، إنما المؤدى يتحصل بذكر ما طرحه بعضهم حتى لا يلبس الأمر على بعض الناس. فطرحوا فيما طرحوه مسألة عذاب القبر ونفوا عذاب القبر، وأتى بعضهم بآية هي قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فقالوا كانوا إذن رقود. أولا في بداية الأمر هؤلاء وما يصنعون فقط إنما يستخرجون أقوال المعتزلة، أقوال المعتزلة من ثنايا كتب المعتزلة ويبرزونها، وأقوال المعتزلة منذ زمن وهي مطروحة ومردود عليها أي ما رد. فبعد التأصيل السابق أن هناك محكم وهناك متشابه، أولا ما وجه قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أولا الآية ليس فيها صراحة نفي عذاب القبر، ليس فيها صراحة نفي عذاب القبر، لأنك حتى في الدنيا وأنت راقد الآن أمامي شخصان راقدان أمامي، أحدهما يرى رؤيا طيبة حسنة أنه ينعم وأنه يتزوج ويأكل ما لذ وما طاب ويحزن إذا استيقظ. إذا استيقظ يقول أنا ليتني ما استيقظت، أنا كنت في نعيم خرجت للبؤس والشقاء. وآخر في نفس المجلس أو في نفس السرير الذي هو عليه أو بجواره يرى أنه ينكل به ويرى أنه يقطع وأنه في أزمات نفسية لا انتهاء لها، وأنه يقاد إلى الجحيم، وأنه تفعل به الأفاعيل. هذا وارد أو غير وارد؟ وكلاهما أمام عيني وأنا أنظر إليهما نائمين لا أدري ما الذي فيه هذا وما الذي فيه ذاك. هل أنا أستطيع أن أقول لمن رأى في منامه ما يراه من الألم والهم والبلاء إنك ما حصل لك ذلك وأكذبه؟ لا أستطيع أن أقول ذلك أنا، ولا أستطيع أن أثبت ذلك هو الذي يحكم على نفسي، لكن هذا وارد، وجلنا قد رأى مثل هذا ومثل ذاك. فنحن ما فسرنا الكيفية التي يكون بها العذاب في القبر من عند أنفسنا، إنما النصوص هي التي تحكمنا. فمن العلماء من قال نعم قد يكون راقدا ويكون أيضا معذبا أو منعما. كيف ذلك؟ ذلك أمر مأكولة صفته والعلم بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وجه ذكره بعض المفسرين في تفسير قوله قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ووجه آخر أن الناس وبعد الصيحة الأولى صيحة الإماتة تكون هناك إفاقة بين يدي الموتتين. وفي الباب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبل أم جزي بصعقة الطور. فمن العلماء قال هذا المرقد الذي عنيت به الآية الكريمة. هذا بعض ما ورد في ذلك. قول ثالث أن العذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى. فإذا على سبيل المثال كنت قد دخلت في رجلي شوكة آلمتني طول الليل، وبعد شفاني الله من هذه الشوكة، وبعد ابتلي الشخص بأن نشرت رجله بدون بنج، والألم الذي يصاحب نشر الرجل ألم يفوق كل ألم للشوكة، فهل سيأتي يوم يقول يا الله مرت علي ليلة كانت فيها شوكة دخلت رجلي، أم أن العذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى؟ فقال بعض أهل العلم ذلك أيضا. ثالثا أو رابعا إن النبي قال ما منكم من أحد إلا ويعرض عليه مقعده من النار أو مقعده من الجنة، فيأتيه من طيب الجنة يقول يا رب أقم الساعة، والآخر يأتيه من طيب النار يقول يا رب لا يأتيه من فيح جهنم فيقول يا رب لا تقم الساعة، فهو جزء من العذاب عذاب الآخرة. فإذا جاء عذاب الآخرة أنساه كل ما قد مضى. هذه بعض تأويلات العلماء لماذا للآية والتماسات آمنا به كل من عند ربنا، أعني بالآية الكريمة. أرجع إلى النصوص الواردة المحكمة التي يجب أن ترد إليها الآية الكريمة في حال الاستشكاء، والتي منها قوله تعالى في شأن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهناك عذاب في الغدو في الصباح، وعرض للعذاب أيضا في العشي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثانيا قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم نقول له لا ما معناها عندكم؟ باسطوا أيديهم عند جمهور المفسرين بالضرب، بالضرب يضربون المحتضر. فما تقولون يا أهل الإلحاد في الأحاديث في هذه الآية؟ والله يقول: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هل تنكرون ذلك أم تثبتونه وهو عند خروج الروح من الجسد؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب: أخرجوا أنفسكم اليوم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تفسقون. ثالثا أيضا قال تعالى في شأن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، والفاء للتعقيب. وفي الباب ما هو صريح في الأحاديث لا يكاد يأتي عليه الحصر: إنكم ستفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وذكر الحديث وفيه: فما ترك الرسول التعوذ من عذاب القبر بعد ذلك، وكان في كل صلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وحديث البراء بن عازب في نزول روح الكافر إلى القبر وفي إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، أحاديث لا حصر لها ومنها الصريح المحض: نعم عذاب القبر حق، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المحكمات إن حصل اشتباه عند شخص يرد إلى هذه المحكمات، لكن من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ذكروا حديثا وقالوا إنه في البخاري، وجلس بعضهم بجهل وغباء يتهكم عليه، وهو حديث أولا ليس هو عن رسول الله، إنما هو قول عمرو بن ميمون. يقول عمرو بن ميمون وهو من التابعين ليس بصحابين وليس هو كلام الرسول، يقول: رأيت قردة قد اجتمعت عليه القردة لكونها قد زنت فرجموها. فيستنكر الشخص هذا الأثر، قل: كيف ذلك؟ أولا هو نسبه إلى الرسول والرسول ما قال ذلك، هذا كلام من؟ عمرو ابن ميمون. ثم يقال إن الحيوانات تختلف في جبلاتها، فهناك حيوان ديوث كالخنزير كما قال ابن القيم: أكلت الروم لحوم الخنازير فكانت فيهم الدياسة. وهناك حيوانات بطبعها بما جبلها الله عليه غيورة أشد الغيرة، فإذا نظرت إلى حديقة إلى حظيرة دجاج في بيتك إذا كنت من الفلاحين ورأيت في وسط الدجاج ديكان، ترى الديكين يتصارعان أشد المصارعة حتى إن أحدهم يسقط ريش الآخر وينقر في ظهره إلى أن يميته، غيرة منه على سائر الدجاج. وجرب بنفسك يوما، ادخل على الفرس التي هي الأنثى، وبعد أن تدخل عليها ادخل على الحصان الذي معها، تراه وقد شم رائحتك، شم رائحة حريمي من الفرسان على شم رائحة الفرسان على الفرس فيك، يرقلك برجله ويشتد عليك أشد ما يستطيع غيرة ويرفص في رجله إذا سمعك دخل. فالحيوانات تختلف في جبلاتها، منها الماكر، منها الوفي كالكلب، ومن الذي لا يفي، من الذي يروض ومن الذي لا يروض. والله سبحانه سخر الإبل الناقة الهيولي العظيمة يقودها طفل بيده، وأنت لا تستطيع يا رجل يا كبير أن تقود الفأر، هل تستطيع أن تروض فأرا وأن تقوده إلى حيث تريد إلا قهرا له؟ لا تستطيع أن تجعله يسير خلفك إلا وهو إلا وهو مقهور على المسير خلفك. فالدواب تختلف في جبلاتها وتختلف في طبائعها، وكما يقولون في المثل الدارج أو في الكلام الدارج: ألقي سمكة للقطة التي بجوارك وأنت تأكل السمك، تراها تأكلها بجوارك آمنة مطمئن، لكن جرب إذا سرقت القطة سمكة هل تأكلها مطمئنة أو أنها تهرب وتجري؟ معلوم أنها تهرب وأنها تجري، فقد علمت أن هذا ليس من حقها وأن هذا أعطيت إياه عن طيب نفس، فأكلت ما أعطيته عن طيب نفس آمنة مطمئنة، وأخذت ما سرقته وهربت به شاردة. وهذا وارد، وإن شئت أن تذهب إلى عالم القرود وتطلع على أحوالهم رأيت العجب من أمرهم. إلى غير ذلك الكثير والكثير اعترضوا على قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة في البخاري وغيره من دواوين السنن. ونقول ابتداء إن الرسول معصوم عصمة تبليغ الشريعة، وما وراء ذلك من تبليغ الشريعة فهو بشر. قال: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم. وقال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر. فالسحر المتعلق بتبليغ الشريعة لم يصب به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن السحر الذي يسري على عموم البشر لا يؤثر على العقل في تبليغ الشريعة، فالرسول بشر. الرسول سقط من على فرس فجحشت ساقه، الرسول في الحرب كسرت رباعيته، أسنان المقدمة وشج رأسه صلى الله عليه وسلم، الرسول كان يوعك كما يوعك رجلان، كل ذلك يجري عليه بشريته. فالسحر الذي يعتري البشر لا تأثير له على الشريعة ابتلي النبي ببعضه، كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتني فيما استفتيته؟ فالرد الأقوى من ردود أهل العلم على هذا أن هذا السحر لم يكن بالمؤثر على تبليغ الشريعة، لأننا نقر أن الشريعة محفوظة لا ارتياب عندنا في ذلك، إذ الله قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يحرسون عند نزوله وبعد نزوله، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وللآيات التي قد سمعتم لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وللآية الثالثة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبذلك الذي ذكرت قال جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة، والله أعلم. فعلينا بالمحكم وعلينا بالإيمان بكل ما قاله الله وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن وكما قال القائل: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار، فلا يلتفت إلى شخص ليس عنده علم شرعي وليس عنده إيمان، إنما درج على الطعن حيث لا يدري وحيث لا يفقه وحيث لا يفهم، فمثله لا يوقف عنده ولا يذكر اسمه. فلا نلوث ألسنتنا بذكر أمثال هؤلاء، لا كثرهم الله، فليذهبوا إلى حيث يريد الله بهم، فليذهبوا إلى مثواهم، وإن يوم الفصل كان ميقاتا، ليذهبوا غير مأسوف عليهم، كما ذهب أضربوهم من المعتزلة وكما ذهبت أضربوهم من الشيعة. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا وإيماننا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.